بمناسبة ومن غير مناسبة. مستمعينا الأعزاء، أي عمل مهما كان مليء بالخبرات وبالنجوم اللي ليهم تاريخهم المتميز، إلا أن وجود الشباب بروحهم المرحة بعقولهم وبفكرهم البكر بكل ما يضيفون من تجارب جديدة عاشوها أو قروا عنها أو اتمنوها يضيفوها للعمل، كل ده بيخلي العمل أكثر جودة. حبينا نعرف النهاردة من حد ابتدى من وهو طفل إزاي أضاف، وبعدين هو دلوقتي لما كبر وبقى نجم شاب إزاي بنته الحلوة لما دخلت الفن إزاي هي بتضيف. النهاردة ضيفنا اللي هنغني معاه بمناسبة أو من غير مناسبة هو الفنان النجم أحمد سلامة. أستاذ أحمد، عايز تروح لأني جيل من الاتنين، للشباب ولا للي خدوا خبرة بقى؟ هو الحقيقة الجيلين في منتهى الثراء اللي في الدنيا، يعني جيلين يستاهلوا ان احنا نتكلم عنهم كتير جدا، يعني بالظبط كده. فرق شاسع ما بين الجيلين بشكل حاليا، يعني حاليا طبعا حاليا الجيلين بعاد قوي عن بعض، غير الجيل اللي انت ابتديت في وسطه بتهيألي كان فيه اكثر اندماجا، يعني الشباب طبعا مع الكبار طبعا. كانوا الكبار بياخدوا بايدكوا، انتوا دلوقتي مهما قلتوا مهما عدتوا طبعا جيل الشباب بيعمل اللي في دماغه. للاسف الشديد. ودي مساله برضو صعبه جدا، ان جيل يفقد القدوه. دي مساله في منتهى الصعوبه. احنا كان لينا قدوة، كنا بنتعلم وكنا بنسأل وكنا بنراقب وبنختزن وبنعرف الناس دي بتتعامل ازاي. احنا اشتغلنا مع الجيل العمالقة العمالقة طبعا، يعني استاذ فريد شاوي، استاذ صلاح ذو الفقار، استاذ يحيى شاهين، استاذ محمود المليجي، استاذ توفيق الدين، استاذ شفيق نور الدين، الاستاذ محمد توفيق، الاستاذ يعني اشتغلنا مع ناس مدام هدى سلطان في الوتد اشتغلنا معاها، اتعاملنا معهم عن قرب وعرفنا الناس دي بتتعامل ازاي. استاذ يحيى شاهين انا سافرت معاه، عملت معاه مسلسل في دبي، صورناه في دبي، شفت ازاي بيتعامل مع الناس، ازاي بيحترم مواعيده، ازاي بيحترم المهنه دي، ازاي بيحبها، قد ايه بيحبها. اتعلمنا بجد من الناس دي. لا الجيل دلوقتي لا، ما حاجه مختلفه تماما. طب يعني انا ممكن اقول ان اللوم عليكم، يعني ليه انت ما تكونش يحيى شاهين؟ ليه انت ما يتعلموش منك، ما تاخدش بايدهم ليه؟ هي المساله اصلها نسبيه شويه، يعني بمعنى ايه، في حد بيقبل وفي حد ما يقبلش، في حد شايف هو اعظم حد في الدنيا وفي حد شايف انه لا لازم يتعلم ولازم يراقب ولازم يشوف ولازم يستفيد من اللي عنده خبره اكبر. هم بيتقالهم ان هم اتولدوا نجوم، اتولدوا نجوم وموهوبين وموهبه طاغيه ومش وما والحقيقه هم مش محتاجين اي اضافه، هم كده تمام، يعني هم مضاف اليه. لا طبعا، وفي ناس مجتهده جدا وفي ناس بتعدي من ورش تمثيل وناس بتشتغل على موهبتها وفي ناس بتشتغل على علاقاتها، غير جو زمان خالص. جو زمان حتى في الشغل نفسه، يعني لما نيجي نعمل مسلسل تلفزيوني مثلا شيء مختلف تماما عن دلوقتي خالص. مبدئيا كان بيبقى فيه 30 حلقة، ما بيبقاش 5 حلقات نخش نصور والكاتب حيكتب وبعدين نشوف الجمهور هيمشينا ازاي او عجبوا ايه وما عجبوش ايه، نموت ده ونكمل بده وحاجات دي الحلقات الطويلة. انما في مثلا 30 حلقة دلوقتي، يعني معظم مسلسلات اللي بتتعمل لرمضان من اكتر من 10 سنين المخرج بيخش معاه 5 حلقات بس، والسيناريست لسه بيكتب بقيه ال 25 حلقه. فانا كممثل اخش اصور من الحلقه الاولى مثلا او من الحلقه الثانيه او من المتاح في ال5 حلقات الاولانيين وانا مش عارف الشخصيه رايحه فين؟ لا يصلح، يعني زمان كنا بنخش ده ايه، لجان القراءه ولا بتبقى ظروف انتاجيه ولا ظروف انتاجيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السيناريست بيكتب تريتمنت او ملخص وبيكتب 3 حلقات ويتوقف. الشركة المنتجة بتاخد العمل بتعرضه، يا ما سوقتش. فهو هيتعب نفسه ليه ويكتب 30 حلقة ممكن ما يتعملوش. فبتيجي الموافقات من النجوم ومن القنوات في أوقات متأخرة قوي، فبيبتدي الكتابة في وقت متأخر قوي، وعشان كده بتفضلوا تشتغلوا لحد العيد. بالظبط. الفنان النجم ضيفنا النهاردة أحمد سلامة. أنا دايما بحب أطلع على أصدقائنا المستمعين بالجديد في حياتهم. أنا عارفة أن أنت ميال في الفترة الأخيرة إلى أنك تكون كتيب، يعني الكتابة تبقى هي البطل الأصلي في حياتك. صحيح. ماذا يكتب الآن أحمد سلامة؟ بكتب دلوقتي عمل رائع كتبه الصحفية المتميزة والمذيعة الجميلة هلا سرحان. هما جزئين تحت اسم وقالة شهرزاد. الجزء الأول اسمه المدام مرفوعة مؤقتا من الخدمة، والاسم الثاني اسمه أكتب لك من الحرملك. هنعمل 15 حلقة ولا كل ده؟ كل كتاب من دول ممكن اكتب منه 80 حلقة. انت بتكلم الاول عن الكتب، انا بتكلم الوقت على مسلسلك اللي انت بتكتبه. المسلسل تحت اسم المدام مرفوعة مؤقتا من الخدمة. المسلسل الان عند الفنانة الجميلة وعشرة عمري ليلى علوي. اللي ابتديت معاها. وانا مش معاها، انا ابتديت قبلها بشوية. يعني هي جت واحنا كنا مبتدين بقالنا مثلا 4-5 سنين كنا شغالين. هي جت انضمت لينا واشتغلت معانا وعشرة عمر، وإنسانة يعني مهما أقول فيها أنا شهادتي مجروحة فيها لأنها صديقة عزيزة عليا. يعني المسلسل ده عند مدام هالة دلوقتي وبصدد إنتاجه، يعني بس خارج رمضان، يعني عمل هيبقى احتمال يبقى 60 حلقة أو 80 حلقة لسه. ما ينفعش رمضان ويكمل زي اللي بيحصل دلوقتي؟ لا، هو خطة إنتاجه قايمة على بره مسابقة رمضان. زي المسلسلات الطويلة اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي نصها لبناني نصها مصري. بالظبط. دلوقتي احنا في الحلقات 50 وفي 60 ومكملين لسه. بالزبط. يعني وانا لسه امبارح مكلمني كمان في حاجة لقيت يعني من دفع ان ياريت السنة ما تبقاش رمضان. احنا كنا زمان ما فيش حاجة اسمها سيزون رمضان وسيزون بره رمضان. ده صحيح. كنا زمان بنشتغل مسلسلات طول السنة. طول السنة التلفزيون المصري كان بينتج مسلسلات قبل ظهور القنوات الفضائية والمنتجين القطاع الخاص، وكان التلفزيون المصري هو المنتج الوحيد للدراما المصرية وكان رائد في الوطن العربي التلفزيون المصري. ما كانش في حاجة اسمها احنا بنشتغل طول السنة علشان رمضان، عشان شهر رمضان. لا لا لا، الله يرحم الأستاذ ممدوح الليسي. طبعا طبعا كان رائد من رواد هذه الأعمال الحقيقة. طبعا لسه سمع خبر كمان ان هم انا كنت احد ممثلين مسلسل اسمه حدائق الشيطان الأستاذ اسماعيل عبد الحافظ. طبعا. وكان اول عمل للفنان السوري جمال سليمان في مصر. ده الجمهور المصري عارف الأستاذ جمال من هذا العمل، يعني جمال سليمان. وسمية الخشاب. والله وسمية الخشاب كانت بداية نجوميتها. طبعا وعمل لقى كثافة بداية نجوميتها. وبالضبط هو لقى صدى عالي جدا وكثافة مشاهدة عالية جدا. من امبارح بس عرفت ان هم بصدد انتاج الجزء الثاني لحدائق الشيطان. ده خبر جميل. وخارج رمضان، ففرحت جدا ان في مسلسل هيتعمل 30 حلقه، مش المسلسلات التركي اللي احنا بنشوفها 860 والحاجات دي، يعني مسلسل عادي خارج رمضان، مسلسل 30 حلقه خارج رمضان. فرحت جدا بالخبر الحقيقه، فرحت لسببين، لان الاستاذ محمد صفاء عامر الله يرحمه والاستاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه يستاهلوا ان احنا نعمل جزء تاني فعلا تكريما ليهم. نهديه، يعني نهديه لروح الاستاذ محمد صفاء والاستاذ. حلو قوي. مين هيكمل الكتابه ولا كان اصلا مكتوب؟ لا، هيكمل الكتابه الاستاذ نصر عبد الرحمن. والاخراج الاستاذ حسني صالح. الفنان النجم ضيفنا النهارده احمد سلامه. احمد، انا دايما بختار اغنيه وضيفي بيختار اغنيه بيحب يسمعها كده بمناسبة ومن غير مناسبة. قولي بقى أغنية بتحب تسمعها. والله هقول أغنية الناس هتقول عليها ده قديم قوي، وخصوصا الشباب هيقولوا ده قديم. أصلا أنا قديم قوي. قديم سمع. وهقول حاجة أقدم من أم كلثوم وعبد الحليم كمان. إيه ده، كامل الخلعي؟ لا، بحب جدا أنا هويت وانتهيت لسيد درويش. بعشق هذه الغنية. أنا أرجو أن أنا ألاقيها بصوت سيد درويش، لكن لو ما لقيتش ما فيش بقى قدامي غير سعد محمد. وغنتها بعبقرية طبعا المطربة الجميلة، إنما طبعا لو بصوت سيد درويش شيء عبقري. يعني الفنان النجم أحمد سلامة، أرجع معك بالتاريخ لبدايتك بقى. أنت قلت لي من وانا طفل ما تقلقيش انا هعرف اجي الاستوديوهات، ده انا بتربي في المبنى من صحيح. ايام فين برامج الاطفال. صحيح. بدايتك بقى، يعني ازاي اكتشفت ان انت فنان وازاي عايز تمثل ومين اللي جابك برامج الاطفال؟ ما اخترتش ابقى ممثل خالص. يعني 3/4 اللي بيمثلوا بيقولوا بيختاروا ان هم عايزين يبقوا ممثلين. انا شايف عندي موهبه ولازم ابقى ممثل. انا لا شفت عندي موهبه ولا اخترت ابقى ممثل الحقيقه. ما كنت عايز تطلع ايه الاول؟ ما كنتش عايز، ما لحقتش اقول، لان انا وانا عندي 6 سنين اشتركت في فيلم اسمه قصر الشوق. الاستاذ بعد السيد درويش بشويه. لازم تقول طبعا بعد السيد درويش لازم تقول قصر الشوق. بعد السيد درويش بشويه. لا بس انا كان اياميا لسه ما دخلش مدرسه يعني. يعني كنت لسه عندي 6 سنين تقريبا او في سنه اولى ابتدائي حاجه كده. وكان اياميا والدي كان شغال في شركه مصر السياحه، وكان شركة مصر السياحة العمل الإنتاجي كانوا أو المقيمين على الإنتاج في السينما أو في التلفزيون كانوا بيأجروا الباصات بتاعت مصر السياحة تنقل الممثلين توديهم لاستوديو مصر. لأن استوديو مصر كان ما هو كان التصوير، لأن استوديو مصر ده كان أنا مسافر رايح البلد يعني. طب يعني كان في البعيد جدا استوديو مصر. وليه لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي مع نسبة المرور يبقى انت مسافر برضو. انت مسافر برضو صحيح. فالناس بتوع الانتاج شافوني عند بابا في الشغل طفل يعني بيلعب، فقالوا له ما تيجي عندنا مشهدين صغيرين كده، اطفال صغيرة احفاد يحيى شاهين قاعدين بياكلوا على الطبلية، وشط تاني بنبوس ايدي بيدينا كل واحد نكلة او حاجة كده. فمن باب الفاني يعني، من باب يعني عايز نلعب كان بابايا، فاخدني رحت عملت المشهدين. رحت عملت المشهدين دول، شافتني مدام انعام الجريتلي. وانعام الجريتلي وزوجها الاستاذ احمد نديم مسك مدير فرقه قوميه فتره، وكانوا هم المسؤولين عن فرقه اطفال التلفزيون. ايوه مدام انعام الجريتلي الاستاذ احمد نديم. اللي ما بقتش موجوده دلوقتي. وانا والله في كل برنامج بناشد مدير مبنى التلفزيون برامج مواهب الأطفال، لازم يبقى في فرقة للأطفال في التلفزيون. الفرقة دي لو حقولت لحضرتك خرجت مين، خرجت أسماء كبيرة قوي يعني. فخدتني مدام إنعام فرقة أطفال التلفزيون، رحت لقيت ممدوح عبد العليم في هذا الوقت. وبعدها جي محسن محي الدين وجي عبد الله محمود. ومن فرقة أطفال التلفزيون اشتغلت في مسلسل كان من بدايات مسلسلات مبنى الإذاعة والتلفزيون اسمه عادات وتقاليد. اخرج الاستاذ حماد عبد الوهاب. انت دفعت عائله راتب عائله لا. انا كنت حافظها يعني، مش دفعتها بالظبط يا مدام ايناس يعني، مش لدرجه. لا عشان كده بتسلطن مع السيد درويش. طبعا اي حاجه. طبعا لا بحب الغنوه دي تحديدا، مش فاهم ليه يعني. اشتغلت عادات وتقاليد فتره طويله جدا لغاية ما توقفت يعني. كان هو مسلسلين أياميها اللي كانوا بيتذاعوا، القاهرة والناس، القاهرة والناس، محمد فاضل وعادات وتقاليد الأستاذ حماد عبد الوهاب. ومن هنا مشيت الحكاية، واكتشفت يعني 3/4 فرقة الأطفال اللي كانوا معايا ما بقوش بيمثلوا دلوقتي، معدودين على الصوابع 5-6 اللي من الفرقة اللي أنا كنت فيها اللي في قبلي كمان اللي كملوا. يعني منهم ممدوح عبد العليم، منهم ليلى علوي، منهم مع حفظ الألقاب طبعا، منهم محسن محي الدين الله يرحمه، عبد الله محمود، منهم مجموعة كبيرة يعني كملت. اللي هو بالصدفة طلع عندنا موهبة يعني، احنا ما كناش مكتشفين زمان ان انا عندي موهبة التمثيل فلازم امثل. لا انا تربيت في مبنى التلفزيون زي ما تربيت في بيتنا بالظبط، انا عندي 6 سنين تربيت في البلاتوهات زي ما تربيت في اوضه النوم عندي. واخد عليها للدرجة دي لاني طلعت ما شفتش حاجة غيرها، عمري كله ما شفتش حاجه غير بلاتوهات التلفزيون والسينما واستديوهات الاذاعه بقى بالزبط. أبلة فضيلة طبعا اشتغلت مع أبلة فضيلة طبعا، واشتغلت مسلسلات يعني افواه وارانب. انا اشتغلت مسلسل اذاعي واشتغلت فيلم. سمير عبد العظيم بالظبط. استاذ سمير الله يرحمه. فاشتغلنا مسلسل اذاعي واشتغلته لما تحول الى فيلم سينمائي. عملت كم اعمال في يعني أبلة فضيلة ده انا كنت معاها اساسي موجود معاه يعني ولغايه دلوقتي بقابلها، ولغايه دلوقتي يعني بموت حنينا لما اشوفها الايام زمان بجد. وكانت ايام جميله جدا، وكان الناس بجد قوي، ويعني كان وقت مختلف خالص عن الوقت ده. فنان نجم احمد سلام اختار لي غنوه. انا بحب عبد الحليم جدا، وعلى فكره انا شفته يا بختك. التقيت بيه التقيت بيه في بيته جوه بيته يعني. ونزلت مع الشارع وشفت عبد الحليم حافظ في الشارع. عبد الحليم حافظ هذا النجم في الشارع عامل ازاي؟ بساطة الدنيا. يا من بيته بساطة الدنيا. بساطة الدنيا. لدرجة الناس كانت بجد بجد لو أنا مكانه حد هتنرفز يعني. الناس بتشده من هدومه بتشده. واللي معاه بيحاولوا يحوشوا وهو بيقول لهم لا سيبوهم. لا سيبوهم. يعني ما شفتش حد كده يعني. فبحب عبد الحليم. أي حاجة لعبد الحليم ممكن أقول لك مليون حاجة بس كل حاجات عبد الحليم بحبها جدا. الفنان النجم أحمد سلامة. نما العلمي الآن أنك تدرس الدراما أو الأداء الدرامي في أكاديمية صغننة بتستفيد من خلال دراستك في المعهد العالي للفنون المسرحية فإن أنت بتقدم أو بتضيف لمواهب بتحس أنها ممكن يجي منها زي الورش العمل اللي بتتعمل بالزبط. زي الأستاذ خالد جلال زي بالزبط. يعني كده احكي لي عن التجربة دي تجربة جميلة خالص. أنا درست في المعهد لمدة شهر وثلاث أيام بالضبط وقدمت استقالتي ما قدرتش أكمل في معهد فنون مسرحية. ليه بقى؟ لا أسباب خاصة بي يعني مش يعني بالمعهد. لا لا لا لا المعهد يعني أنا بشعر بالانتماء تماما تجاه أكاديميتي ومعهدي يعني. إنما أنا لظروف خاصة ما قدرتش أكمل. كان أياميها العميد الأستاذ فوزي فهمي عميد المعهد بحب الحكاية ومستفزاني جدا حكاية إن, إن, إن ممكن يبقى فيه موهبة أو ممثل موهوب وما يشتغلش على نفسه وينمي الموهبة دي. موهبة التمثيل زي أي حاجة في الدنيا بتصدي اللي مش بيستخدمها طول الوقت وبيلمعها طول الوقت زي النجار عدة النجار يقعد يلمع فيها ويقعد يستفها ويقعد. موهبة البني آدم زيها بالظبط لازم يشتغل على موهبته ما يسيبهاش يعني ما يحسش ان هو قادر يعمل اي شخصية فهو مش محتاج انه يعمل ده. لا الممثل كل فترة محتاج يشتغل على نفسه محتاج يشتغل على موهبته. فكانت كنت بشوف شباب بيمثلوا معايا عندهم موهبة بس عايزين تمرين عايزين يشتغلوا يعني عايزين حد يعرفهم الحكاية عاملة ازاي يوظف أدواته إزاي يشتغل على شخصية درامية إزاي قدامه إزاي يدرس أبعاد شخصية بجد إزاي يدرس أدواته الخارجية والداخلية بجد كممثل إزاي يتحكم في آلة النطق عنده إزاي البادي لانجوج عنده تبقى حركة جسمه تبقى عاملة إزاي يبقى إزاي مع الشخصية مع الشخصية اللي بيلعبها طبعا كل دي حاجات بتبقى فايتة الممثل. فبالصدفة جي صديق قدامي وقال لي أنا بصدد أعمل كذا كذا كذا فقلت له أنا معاك أوكي ودخلنا عملنا الحكاية دي وشيء رائع يعني وبتلاقوا قبول يعني في ولاد كتير بيجوا عشان عايزين يتعلموا عايزين يتعلموا يعني طب ده شيء جميل إن الناس مش مستسهلة إنها تروح تقابل مخرجين ومنتجين ويعرضوا نفسهم لا يروحوا كمان وهم عندهم ثقة للموهبة بالضبط. زائد إن في ناس كمان بتبقى جاية حاسة إيه إن أنا لما أخش عمل أو حاجة فحرشحهم يعني بهدف الشغل أكتر من هدف الدراسة. أيوة. فأنا دايما في الأول بقول جملتين كده اللي حابب حوالين التمثيل ده مش مكانه اللي حابب التمثيل نفسه ده مكانه دايما يتسألوا إيه اللي حوالين التمثيل اللي هو الناس تعرفك وتمشي تشاور عليك وحابب الحالة دي يعني وحاسس أنك هتروح تقول قرشين فتاخد مليار جنيه تبقى غني قوي واللي شايف الحالة دي يعني ده مش مكانه. اللي حابب التمثيل كتمثيل أنا يعني بإذن الله قادر أخليه كويس حد كويس في التمثيل يبقى له مستقبل يعني يبقى لي مستقبل ويبقى ممثل يمتلك أدواته بشكل جيد يعني. بنوتك سارة أحمد سلامة أنا عارفة أن هي مبتدية من وهي صغيرة في البالي وبعدين تمام. إعلانات وهي برضو طفلة وبعدين بعد كده راحت أعتقد عند خالد جلال تمام أكاديمية بالزبط. خالد جلال نسميها أكاديمية خالد جلال يطلع مواهب عظيمة. أنا بحترم هذا الشخص جدا هذا الشخص فنان موهوب صنع نجوم حقيقي طب أنت ليه ما علمتهاش؟ يعني ليه ما كنتش أنت اللي تحاجي عليها وتعلمها أقول لحضرتك لأن هي راحت قدمت عند خالد جلال ودخلت عند دكتور خالد ودخلت من غير ما أعرف من وراك؟ من وراي أختها أختها منار راحت قدمت في معهد السينما وتخرجت من قسم إخراج معهد السينما لما قدمت في معهد السينما برضو ما كنتش أعرف يعني أنا عندي بنت مخرجة منار وعندي بنت ممثله اللي هي سلام. انا ما كنتش مكتشف، هم متربيين اساسا في البلاد، هم وهم اطفال صغيرين بيجوا معاك، بيجوا معايا زي ما انت كنت بتروح زي ما انا بالظبط. فهم طلعوا واخدين على الكاميرات واخدين على الممثلين واخدين الحكايه، بالنسبه لهم مش مبهره يعني، الحكايه بالنسبه لهم ما هياش هيخافوا ويترعشوا ويبقوا مش قادرين يقفوا قدام الكاميرا، لا هم من هم صغيرين بيشوفوا الكاميرا واخدين على البلاتوهات وجو التصوير وكده، فما طلعش عندهم الغربه دي. لما دخلت سارة عند دكتور خالد الحقيقه نماها بشكل هايل جدا، زي ما بيعمل مع كل الناس يعني، تجاربه كلها عظيمة، تجاربه كلها عظيمة وهيلة. وأنا من الناس اللي يعني بشجعه طول الوقت من أول ما ابتدى دكتور خالد، وما فيش عرض بفوته لي الحقيقة يعني، وبفرح جدا بالولادة اللي بروح أشوفه، ده صحيح، بفرح جدا جدا يعني. فسارة ابتدت معاه ومن هناك ابتدت تتاخد شوية. أنا سارة يعني، ودي مفاجأة، أنا عمري ما رشحتها في عمل بجد؟ عمري يعني، عمري ما قلت. مين أول مخرج قال كلهم أنا هشغل سارة؟ بدايتها كانت إيه؟ أول مخرج متهيأ لي كان أحمد نادر جلال، متهيأ أحمد نادر جلال، متهيأ لي كان مسلسل لكريم عبد العزيز، متهيأ لي مش فاكر الاسم بس ده كان من 3-4 سنين أو سنتين. الفنان النجم أحمد سلامة، الفنان والكاتب واو، لو قالوا لك طلبوا منك تكتب مسلسل تركي هتتعامل معاه ازاي؟ مش هتعامل معاه يعني وفر عليا السؤال، مش هتعامل معاه اطلاقا يعني، وفر عليا السؤال قولي هرفض ليه تضيع عليا سؤال؟ لا انا ممكن اكتب، اصل اصل اصل اصل التراكوة يعني جامدين قوي في انهم يعملوا موضوع يحتمل سهرة تلفزيونية او فيلم تلفزيوني في 600 حلقة، عندهم المقدره دي، شبه الافلام الهندي يعني. والله يعني انا مراتي كانت متابعه قوي مهند و تمام. فانا من باب العلم بالشيء يعني قلت ايه، قلت اتابع معاه في حلقه، فقعدت تابعت في حلقه، لقيت مهند زعلان من حبيبته كويس، حصلت خناقه يعني، وفي اخر الحلقه بيحاول يصالحها ونسيت. جيت بعد اسبوعين قلت اتفرج على حلقه تانية معاه، لقيته لسه بيصالحها يعني مش معقول يا جماعه خالص فمش هتعامل مع المسلسل التركي، لاني انا اقدر اكتب 60 حلقه بس عمل يعني، يبقى يعني زي العمل اللي انا بكتبه دلوقتي ده، دي حلقات منفصله متصله، بس الشخصيات ثابته، بس كل حلقه موقف ما بين الرجل والمراه، بما تحمله المرأة من مشاعر ومن أحاسيس أحيانا بتبقى غايبة عن الرجل. على فكرة فكرة المتصل المنفصل ده يريح جدا المشاهد المصري أو المشاهد بصورة عامة، لأن طبيعة ظروفنا الحياتية دلوقتي بقت يعني ما يجراش حاجة حتى لو عدى مني حلقة اتنين، ما أنا هشوف التالتة وهستمتع يعني. فعلا حتة أن أنا أبقى قاعد ورابط روحي ولازم الساعة 10 أفتح التلفزيون وأفضل قاعد، إلا بقى إذا كانت عمل مسلسل عبقري فالواحد بيفضيله روحه لكن هو مرهق بالنسبة لطبيعة الحركة، ظروف العصر ما بقتش بالظبط كده، الناس بقت خلاص يعني أكل العيش بالبلدي بقى مخلي الناس مش في دماغها، ده في ده دلوقتي في إخوات بيقعدوا ما يشوفوش بعض بالست شهور والسبع شهور، ده صحيح من كتر ما ده، فاللي ما بيشوفوش إخوات ما بيشوفوش بعض، هقعد أشوف مسلسل 60 ولا 80 ولا 120 حلقة كل يوم، لأني الحلقات المنفصلة أنت تيجي في أي حلقة تتفرج عليها وتخلص خلص. هتشوف حلقة جديدة لو فوتت أسبوع مش هيفوتك حاجة، معظم المسلسلات الأجنبي ما هي بالزبط. بقت خدت النهج ده 24 hours وفيه كتير خدت النهج على ذكر أنه قعد كذا حلقة يصالحها، وأنت لو اتخنقت مع المدام مين فيكو بيصالح التاني؟ احنا خنقنا صعب شوية يعني تقعدوا كتير، بنقعد كتير بجد؟ بنقعد كتير وبن جوزتوا عن حب؟ طبعا، عشان كده الخناق صعب. انا شخصية لا اصلح غير اني اتجوز عن حب يعني، ما انا بقول عشان كده الخناق صعب، لان الصعوبة دي ما تجيش الا اذا كان في حب بالظبط، على قد ما بتحبي الشخص على قد ما بتزعلي منه. مين فيكم بيبتدي بالمصالحة؟ غالبا بيبقى انا. غالبا بتنخ غالبا بنخ يعني معلش هنعمل ايه؟ لا اعتراف بالحق فضيلة يعني. الحقيقة بقى نخي شوية كده علشان الحكاية تعدي يعني. هل بتبتدي تكلمها؟ هل بتخش عليها بهدية يعني؟ يعني لو لو لو حسب الموقف ساعتها بيبقى عامل ازاي يعني. ممكن ابقى انا مرتب ان انا خلاص هصالحها، وممكن تيجي المصالحه بالصدفه فاروح مكلمها وخلاص ونتكلم ونبقى عادي يعني. واحيانا ابقى انا مرتب ان انا هجيب لها هديه، ولو انا بقى يعني كنت مزودها شويه او غلطان شويه زياده فبرتب ان انا. انما انا مع وجهه النظر ان ما دام ايناس الست دي هي اختي وامي ومراتي وبنتي لازم احترمها كويس قوي، لازم اقدرها كويس قوي. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما قال رفقا بالقوارير، القوارير اللي هي شبه الست النساء بالقوارير، الازاز اللي بيتحط فيه العطر الهش قوي اللي لو لمسه حد لمسه جامده شويه يتفشفش. الستات عامله كده، فلازم احنا نحترمهم، لازم نقدرهم. الست اللي انا بهنها دي امي في الاخر او اختي او بنتي. مش عيب خالص ان انا اروح اصالح مراتي، مش عيب خالص، بالعكس مش عيب ان انا احافظ على كرامتها لان كرامتها من كرامتي. مش عيب اطلاقا خالص، مش عيب ان انا اروح اقول انا غلطان، انا فعلا غلطت فيكي، مفيش مكابره في ده، لان هم اصل الحياه يعني. السيدات هم اصل الحياه بالنسبه لنا، هم اللي جابونا وهم اللي ربونا وهم اللي اتجوزونا وهم اللي عملوا يعني. فلازم وربوا ولادنا وربوا ولادنا وفتحوا بيوتنا بجد يعني. فعلى الاقل تستاهل الاحترام وتستاهل الاعتناء وتستاهل الطبطبه كده، ما تستاهلش المعامله القاسيه. الفنان النجم والكاتب احمد سلامه، كتاب هيصدر عن الفن في مصر، الحياة الفنية في مصر وفي الوطن العربي، هيصدر بعد 50 سنة. جملة تتمنى أن تكتب عنك؟ كان ممثلا جيدا وإنسانا عظيما. شكراً.